لا محل. ها؟ لا. ما لها محل. او انسان في المدينة وجاء على انسان تاجر معروف صاحب استيراد وتصدير ومعارض جملة وقطاعي، وراح قدم عريضة في المحكمة بان لي عليه 10,000 ريال، والمدعي ب10,000 لا يملك الا قوت يومه. فالقاضي يجب ان ينظر هل هناك ما يشبه خلطة بين هذا الفقير المسكين انه امتلك 10,000 وهذا التاجر المصدر المورد صاحب الرصيد في البنوك احتاج الى هذا في 10,000. اذا كان هناك ما يشبه سمع الدعوة، واذا لم يكن هناك ما يشبه من ثبوت الخلطة مالك يقول ترفض الدعوة ولا تسمع. فاذا قلنا بان القاضي ما راعى هذه الناحية وقال عندي مدعي والمدعي ببينة ولا المنكر بيمين، تعال كونك غني وكون هذا فقير انا مالي شغل، عندك بينة ما عندي، ايش تقول؟ ابغى يمين ايش المدعى عليه. طبعا المدعى عليه لو هو 1,000,000 يبغى يدفعه وهو متورع عن اليمين، وكما قدمنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه امتنع ان يحلف، ليش؟ وهو محق، مخافة ان يصادف ايش قدر من الله فيقال اصيب كذا عشان حلف. لا، براءة لعرضه تحمل الزائد وهو ينكره ودفع مفاداة لليمين. فهذا الصلح على انكار إن كان المدعى عليه يعلم حقيقة الدين وينكره، واضطر صاحب الحق أن يصالح عليه، فالمدعى عليه آثم لإنكاره، وما سقط من الدين بسبب مصالحة المدعي الدائن لا يسقط عند الله. هناك بعض الصور، مثلا يضطر المدعي ان يصالح انقاذا للبعض من الكل، ونص على هذا الفقهاء في ناظر الوقف والوصي على الايتام. هناك عقار وقف وبجواره رجل ظالم معتد ذا سلطان وجاه، فجاء واجتاز وتعدى على ارض الوقف، خذها. الناظر مطالب بإيش؟ بحفظ ملك الوقف. حاول معه قال روح مالك شيء يا ابن الحلال، هذا وقف لله، هذا صفته، هذا في أيتام، هذا في أرامل، هذا هذا هذا. قال مالي شغل، روح. قال له أقول لك يا شيخ، أصالحك على النصف، يكفيك النصف واترك لنا النصف. هنا الناظر او ان المدعي قال انا اعطيك النصف اترك دعواك واترك الموضوع، من حقه ان يقبل هذا الصلح ولا يترك؟ ها؟ يقبل، لانه يعني تدارك للبعض من الكل. واذا صالح ناظر الوقف على نصف العين، هل النصف الباقي يحل للمعتدي ولا هو حرام في يده؟ حرام في يده. إذن الصلح على الإنكار إن كان المدعى عليه لا يعلم بالدعوة وأنكر لعدم علمه أو نسي أو كذا فلا مانع في ذلك. إن كان أنكر وهو يعلم فهو جاحد، فهو آثم، وما بقي من حد الصلح في ذمته. وكذلك المدعي اذا ادعى بشيء يعلم انه لا حق له فيه وصالحه عليه المدعى عليه فاخذ شيئا في هذا الصلح، فاخذه اياه غير جائز، وهو آثم بهذا ليش بهذا الاخذ. واللي دفع مسكين مضطر، يبغى ايش؟ يحمي نفسه. نعم. إلا صرحا حرم حلالا أو أحل حراما.